الدرس السادس: وحدة المسلمين. يعيش المسلمون على هذه الأرض بين جماعات بشرية متنوعة، وقد جعل الإسلام قواعد للتعامل مع كل صنف من هؤلاء، فالإسلام يسالم جميع الناس، الموحد منهم والمشرك، والمسلم والكتابي، ولا يحارب إلا من يحمل السلاح لمحاربة الإسلام والقضاء عليه، حيث دعا الإسلام أتباعه لمواجهة الطواغيت وأعداء البشرية والدفاع عن الإسلام والمسلمين. هذا موقف الإسلام مع الناس، وهكذا يريد الإسلام من أتباعه أن يكونوا، وفي المقابل فإنه وللأسف جند كثير من الكفار والكتابيين، بل وبعض من يدعي الإسلام جنوده للفتك بالإسلام متوسلا بوسائل شتى، لعل أعظمها بث الفرقة بين المسلمين. إننا جميعا مسلمون وأتباع القرآن وأهل التوحيد، وعلينا أن نعمل ونسعى من أجل القرآن والتوحيد، وعلينا أن نقف صفا واحدا بوجه الأعداء ونترك النزاعات، فالاختلاف بيننا اليوم هو لصالح الأعداء. إن كثيرا من الخلافات والصراعات الطائفية والعنصرية يحركها المستعمرون وعملاؤهم، وأمام كل هذا يتحمل المخلصون مسؤولية كبيرة في نشر مفاهيم الإسلام وتحذير المسلمين من كل ألوان التفرقة، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة لنصل إلى الهدف المنشود. الحوار للحفظ. أنا الطالب. وأنا الأستاذ. هل في كل دين أو مدرسة فكرية عدد من المذاهب المختلفة؟ نعم، وديننا الإسلامي لا يختلف عنها. وهل أن هذا الاختلاف في الآراء وتعدد المذاهب يؤدي بالضرورة إلى الاختلاف والتناحر الذي نشاهده اليوم بين المسلمين؟ كلا، ولكن سبب ذلك يعود إلى النظرة الضيقة المتحجرة للمفاهيم الإسلامية. وما سبب هذه النظرة؟ التعصب للمذهب والنظر إلى المذاهب الأخرى على أنها منحرفة أو ضالة. وهل يمكن لنا أن نقرب بين المسلمين؟ نعم، هو أمر ممكن، بل هو واجب. ماذا يجب علينا نحن المسلمين للوصول إلى الوحدة الإسلامية؟ علينا توعية المسلمين إلى أهمية الوحدة والعمل على تحقيقها. وكيف يكون ذلك؟ من خلال اللقاءات المستمرة بين علماء المذاهب وتحذير المسلمين من مخططات الاستعمار. حكم وطرائف. الفطنة. ادعى رجل النبوة في زمن المأمون فأحضره عنده وقال له: أطلب منك بطيخا في هذه الساعة. فقال الرجل: أمهلني 3 ليال. فقال المأمون: لا أمهلك أكثر من ساعة. فقال الرجل: ما أنصفتني، فإذا كان الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام لا يخرج البطيخ إلا في 3 أشهر، أفلا تصبر أنت علي بضع ليال؟ فضحك المأمون وطلب منه أن لا يعود لمثلها، ثم خلى عنه. القصة المصورة، مساعدة الكبير. كان الصديقان يلعبان بالكرة، فمرت عجوز تحمل سلة ثقيلة وهي تتكئ على عصا، فقال علي لصديقه: علينا أن نساعدها. فذهب إليها وحمل سلتها وأخذ يسيران إلى جانبها حتى أوصلاها إلى بيتها، فشكرتهما العجوز ودعت لهما. اقرأ وتحدث. رضا الناس. ذهب أب مع ابنه إلى المدينة ومعهما حمارهما، ولما دخلا المدينة كانا يمشيان في الطريق العام وخلفهما الحمار، وكان الأب يمسك زمام الحمار. فلما نظر إليهما بعض الناس بدأوا يضحكون، وقال أحدهم: انظروا، هذا الفتى وأبوه يسيران وحمارهما يسير معهما من دون أن يركب أحد منهما الحمار، فما فائدة الحمار إذن؟ فقال الابن لأبيه: اركب يا أبتي وأنا أسير خلف الحمار. وما إن سار بضع خطوات حتى أخذ الناس يتهامسون فيما بينهم، وقال أحدهم: انظروا إلى هذا الأب القاسي، إنه لا يملك في قلبه عطف الأبوة، فهو يركب الحمار ويترك ابنه الصغير يمشي وراءه. فلما سمع ذلك قال الأب لابنه: يجب أن أنزل وتركب أنت يا ولدي. ولما سارا خطوات بدأ بعض الناس ينظرون إليهما، وقال أحدهم: انظروا إلى هذا الولد، هو يركب الحمار ويترك أباه ماشيا. فلما سمعا ذلك ركب الوالد مع ولده، فنظر إليهما الناس وقال أحدهم: ما يفعل هذا الفتى وأبوه؟ ألا يعرفان الرحمة؟ كيف يركبان معا ولا يرفقان بهذا الحيوان المسكين؟ وأخيرا عاد الأب وابنه إلى القرية، وكان الأب يقول لابنه: يا ولدي، إن رضا الناس غاية لا يمكن إدراكها، فإذا كان عملك صحيحا ومناسبا فلا تهتم بأقوال الآخرين.